سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. الإنسان اسم شائع للجنس في جميع الكفار، ويقال إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة، وفيه نزلت، وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي: رحمة أي نعمة، ثم نزعناها منه أي سلبناه إياها، إنه ليئوس أي يائس من الرحمة. كفور، كفور للنعم جاحد لها. قاله ابن الأعرابي النحاس. لا، ابن الأعرابي النحاس قال، يعني مرة ثانية قول مستأنفا. قاله ابن الأعرابي النحاس. عادة المؤلف جرت، نعم جرت عادة المؤلف في حذف القول أحيانا، في حذف القول أحيانا، فيقول ابن الأعرابي مثلا، ابن الأعرابي كذا. النحاس ليئوس من يئس ييأس، والمقصود قال النحاس. يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. الإنسان اسم شائع للجنس، لأنه أل هنا للاستغراق، فأل الاستغراقية تقتضي العموم، ولذا قال شائع للجنس، يعني اسم شائع في جنسه، ويجوز أن يحل محلها كل. فإذا قلت كل الناس أو كل إنسان أذقناه منا رحمة إلى آخره. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. الجنسية يعني إلا من استثني، واستثني هنا الذين صبروا على ما سيأتي. اسم شائع للجنس في جميع الكفار، بدليل قوله إنه لا يئوس كفور، وإلا يمكن أن يتصف بهذه الصفة من المسلمين من قل صبره، فإذا أذيق الرحمة ثم نزعت منه يأس، وهذا يوجد في بعض المسلمين. ومثله إذا أذيق النعمة بعد الضراء يقول ما يقول، لكنه في الكفار أظهر، وهو شامل لجميع الكفار كما هو الأصل، وإن كان السبب في نزل في شخص خاص على ما يقوله أهل العلم. ولذا قال: ويقال إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة، وفيه نزلت، وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في الأصول وعلوم القرآن وغيرهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة يطلقونها، بل نقلوا عليها الاتفاق، وإن كان للمالكية قول بالعكس، وهنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وعلى كل حال، مع أنه نقل عليها الاتفاق فليست مضطردة. نعم هي أغلبية، لكنها ليست مضطردة، قد يلجأ إلى خصوص السبب إذا عورض العموم بما هو خاص منه، فيلجأ حينئذ إلى خصوص السبب. فمن أمثلة ذلك العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. هذا عمومه يشمل كل قاعد، ويشمل كل صلاة، فيشمل النافلة والفريضة من كل مصل قاعدا. صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فعموم الخبر يقتضي أن كل من صلى قاعدا له من الأجر نصف من صلى قائما، مع قوله في حديث عمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا يصح إلا به. كيف نوفق بين الحديثين؟ العلماء حملوا حديث عمران على الفرض، حملوا حديث عمران على الفرض: صلي الفريضة قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولذا قالوا من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة. وأما النافلة فتصح من قعود، لكنه ينقص أجرها إذا كان مستطيعا القيام. ونزلوا عليه الحديث الآخر: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. ورجعوا في ذلك إلى سبب الورود، وسبب ورود الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، والناس فوجد الناس يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. فتجشم الناس الصلاة قياما، قاموا لما سمعوا مثل هذا الكلام. فدل على أن الحديث الثاني في النافلة، لأنه دخل عليهم وهم يصلون، وهم لا يصلون قبله فريضة، إنما يصلون نافلة. وأيضا في القادر على القيام، بدليل أنهم لما تجشموا القيام قاموا. فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم في النافلة لمن يستطيع القيام، رجوعا إلى السبب، سبب الورود. والذي ألجأنا إلى الرجوع إلى سبب الورود المعارضة بين الحديث وحديث عمران بن حسين. حديث عمران بن حسين لا ثنيا فيه: صل قائما فإن لم تستطع، دل على أن الصلاة لا تصح من قعود للمستطيع. وللتوفيق بين هذه الأحاديث رجع إلى سبب الورود فحمل على سببه، ولم يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة. نعم هي قاعدة أغلبية وليست كلية. وهنا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. الإنسان اسم شائع للجنس، من صيغ العموم اقتران ايش؟ اقتران الاسم بأل الجنسية، بأل الجنسية، وهي هنا أل الجنس. ولذا قال المؤلف رحمه الله: الإنسان اسم شائع للجنس في جميع الكفار. فجميع الكفار هذه حالهم وهذا وضعهم. وإن كان سبب الورود خاصا بالوليد بن المغيرة أو عبد الله بن أبي أمية رحمة، ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة يعني نعمة، ثم نزعناها يعني سلبت منه هذه النعمة، إنه ليئوس أي يائس من الرحمة. وهذا مع الأسف يوجد في كثير من المسلمين، مع ضعف الإيمان وضعف اليقين وقلة الصبر وضعف الاحتساب. كفور للنعم جاحد لها، وكفر النعمة كما هو معروف لا يخرج عن الملة. ولذا يمكن أن يقال الإنسان هنا اسم شائع لجميع من ينطلق عليه، أو جميع من يطلق عليه من مسلم وكافر، إلا من استثني. جاء في النساء وأنهن أكثر أهل النار بكفرهن، يكفرن العشير، يكفرن النعمة، يكفرن نعمة العشير، وليس بكفر مخرج عن الملة وإن كان متوعدا عليه. إنه ليئوس أي يائس من الرحمة، كفور للنعم جاحد لها. قاله ابن الأعرابي، انتهى الكلام. النحاس يعني قال النحاس، أو وقال النحاس: ليئوس من يأس ييأس. وحكى سبويه: يأس ييئس، على فعل يفعل. نعم. ليأوس من يأس ييأس وحكى سيبويه يأس ييئس على فعل يفعل ونظيره حسب يحسب ونعم ينعم ويأس ييئس وبعضهم يقول يأس ييئس ولا يعرف في الكلام العربي إلا هذه الأربعة الأحرف من السالم جاءت على فعل يفعل وفي واحد منها اختلاف وهو يأس ويؤوس على في واحد من اختلاف وهو يأس يعني استأنف كلام جديد نعم وفي واحد منها اختلاف وهو يأس ويؤوس على التكثير كفخور للمبالغة يقول نظير يأس ييئس بالكسر حسب يحسب ونعم ينعم يقول في الكتاب ويأس ييئس جاء بجديد فكيف تكون أربعة أحرف ثلاثة يأس وحسب ونعم لكن لعل صواب العبارة يبس ييبس يبس ييبس كما قال المعلق هنا لتكون الأحرف أربعة والمراد بالأحرف الكلمات يطلق الحرف على حرف المبنى كما يطلق على حرف المعنى هذه أحرف يعني كلمات كما أنه يطلق الحرف ويراد به حرف المبنى على حروف الهجاء ويطلق على الكلمة ولذا حصل الخلاف في المراد قوله عليه الصلاة والسلام بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هل المراد حروف المبنى حروف البناء حروف الهجاء أو المراد حروف المعاني يعني الكلمات من الحديث ماذا يترجح ألف لام ميم ثلاث حروف هي حروف بناء ولا حروف معاني ألف لام ميم في فرق بين ألف أو أوضح منها لام ولا أيهم حرف المبنى لام ولا لا لا مفتوحة ولا لا مضمومة ولا لا مكسورة نعم لا المفردة إذا لام ثلاثة من حروف المباني من حروف الهجاء يعني في فرق بين ألم وألف لام ميم ألف لام ميم ثلاثة حروف بالنص وألم تدخل في النص ثلاث حروف لكنها حروف مباني وليست حروف معاني على هذا من يقرأ القرآن كاملا على القول بأن المراد بالحروف حروف البناء حروف الهجاء يستحق 3 ملايين حسنة والذي يقول المراد حروف المعاني والقرآن 70,000 أو يزيد يستحق 700,000 الربع يستحق الربع لأن متوسط الكلمات 4 حروف يعني إذا قلنا ألف لام ميم 3 حروف فألم ترى كيف ألم 3 حروف ولا حرف واحد أو حرفان نعم ثم بعد ذلك الحروف التي لا ينطق بها وينطق بها ولا تكتب محل خلاف طويل بين أهل العلم ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى يرجح أن المراد بالحروف حروف البناء فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا ونعمه لا تعد وإن كان ممن يقول بالقول الثاني شيخ الإسلام رحمه الله. أي فرق كبير، يعني تختم القرآن 700,000 حسنة ولا 3,000,000، فرق. نعم. هنا يقول ولا يعرف بالكلام العربي إلا هذه الأربعة الأحرف، يعني هذه الكلمات، وهي يائسة ونعمة وحسب ويابسة. بائسة يبئس، الكلام على اللغة، على كتب اللغة. نعم. هل هي من فعل يفعل يبس بائسة؟ نعم نعم. ما يبس؟ نعم يبس، يبس نعم. على كل إن المصحح لغوي، والمطبعة التي تتولى طباعة الكتاب وطبع في القسم الأدبي معروف من دار الكتب، لأن ما عندهم قسم شرعي، فعنايتهم باللغة. وهو يائس ويؤوس. يؤوس من يتكرر منه اليأس، صيغة مبالغة كشكور وكفور، ومن ذلكم طهور. وبهذا احتج من قال بأن الماء المستعمل في الطهارة طهور لأنه تكرر منه التطهير. نعم. قوله تعالى ولئن أذقناه نعماء، أي صحة ورخاء وسعة في الرزق، بعد ضراء مسته، أي بعد ضر وفقر وشدة، ليقولن ذهب السيئات عني، أي الخطايا التي تسوء صاحبها من الضر والفقر، إنه لفرح فخور، أي يفرح ويفخر بما ناله من السعة وينسى شكر الله عليه. يقال رجل فاخر إذا افتخر، وفخور للمبالغة. قال يعقوب القارئ وقرأ بعض أهل المدينة لفرح بضم الراء، كما يقال رجل فطن وحذر وندس، ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمة والكسرة. الفرح على اللغتين، على لغة الضم وعلى لغة الكسر. قوله فطن ومثله يقظ وحذر وندس، كله على فاعل. ولذا في ألفية العراقي رحمه الله، في من تقبل رواية ومن ترد، أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر أن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا إلى آخره. على كل هذه صفة الإنسان المذكور، أنه إذا أصيب بالنعمة ثم نزعت منه يائس، وإن أصيب بالنقمة أولا ثم رفعت عنه، لأن كان مريضا ثم عوفي، وكان فقيرا ثم رزق مالا، نسي أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وقال ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور، يفخر ويفرح، وقد ينسب ذلك إلى نفسه وجهده. قال إنما أوتيته على علم عندي، ما أوتيته على علم عندي. نعم. قوله تعالى إلا الذين صبروا، يعني المؤمنين، مدحهم بالصبر على الشدائد، وهو في موضع نصب. قال الأخفش هو استثناء ليس من الأول، أي لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة. وقال الفراء هو استثناء من قوله ولئن أذقناه أي من الإنسان، فإن الإنسان بمعنى الناس، والناس يشمل الكافر والمؤمن، فهو استثناء متصل وهو حسن. أولئك لهم مغفرة ابتداء وخبر، وأجر معطوف كبير صفة. إلا الذين صبروا، هذا الاستثناء معروف أنه من الإنسان. فإذا قلنا أن المراد بالإنسان الكفار كما قرره المؤلف، حينئذ يكون الاستثناء منقطعا، وتكون إلا بمعنى لكن، يعني كما تقول قام القوم إلا حمار، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهنا الذين صبروا وعملوا الصالحات ليسوا من جنس الإنسان الذي هو الكافر. وإذا قلنا أن الإنسان يشمل المسلم كما يشمل الكافر، قلنا يمكن الاستثناء، وحينئذ يكون الاستثناء متصل. فإن الإنسان بمعنى الناس، والناس يشمل الكافر والمؤمن، هذا هو الصحيح، فهو استثناء متصل وهو حسن. أولئك لهم مغفرة، أولئك مبتدأ ولهم نعم متعلق محذوف نعم خبر مقدم، مغفرة مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر أولئك نعم. وأجر معطوف على مغفرة وكبير صفة. فعندنا أولئك لهم مغفرة، جملة واحدة ولا جملتين؟ جملتين، مبتدأ ثم مبتدأ وخبر، والجملة الثانية خبر المبتدأ الأول. والإشارة تعود إلى الذين صبروا. نعم. قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هم أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية. فالكلام معناه الاستفهام، أي هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك؟ وتأكد عليه الأمر في الإبلاغ كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقيل معنى الكلام النفي مع استبعاد، أي لا يكون منك ذلك بل تبلغهم كل ما أنزل إليك. وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم فنزلت. نعم، الطلب أن يقولوا لولا أنزل عليه، طلب منه أن ينزل عليه كنز أو يجيء معه ملك. ورتب على هذا، على كلام المصنف، على هذا الكلام المتأخر الكلام المتقدم. ولذا قال في قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه، يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني الكلام الذي يلي هذا، فكأنهم قالوا له أولا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هم أن يدع سب آلهتهم فنزل قوله تعالى فلعلك تارك، يعني في الآية ما هو من المقدم والمؤخر. وأسلوب التقديم والتأخير موجود في بعض الآيات، فعلى كلام المؤلف هذا منه. قالوا له أولا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هم عليه الصلاة والسلام بسبب مقولتهم أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية فلعلك تارك، وإذا قلنا الآية على نسقها وعلى ترتيبها فيكون قوله تعالى فعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك خشية أن يقولوا، فتكون الجملة الثانية علة، خشية أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فكأنك تارك بعض ما يوحى إليك يعني مجامل لهم مداهن لهم خشية أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني لا تلتفت إلى قولهم مهما قالوا، لا تلتفت إلى ما يثيرونه من الشبهات وما يطلبونه، إنما أنت نذير بلغ ما أنزل إليك، إن عليك إلا البلاغ. وليس عليه الصلاة والسلام من طبعه المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهن. نعم المدارات قد يحتاج إليها في بعض الأوقات، أما المداهنة فلا، المداهنة التي تقتضي السكوت عن بيان الحق في وقته والحاجة إليه أو إقرار المنكر مع شدة الحاجة إلى إنكاره، هذه مداهنة، لكن مدارات قد تحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام انبسط لرجل مع قوله فيه بئس أخو العشيرة، بسط معه في الكلام، فهذا نوع من المدارات. نعود إلى كلام المؤلف يقول فلعلك لعظيم ما تراه من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك، يعني تتوقع أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هم أن يدع، وهذا على ما تقدم من أسلوب التقديم والتأخير. يقول فالكلام معناه الاستفهام، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني هل تترك بعض ما يوحى إليك لأنهم قالوا أو خشية أن يقولوا، على الاحتمالين، أي هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك، وتأكد عليه الأمر في الإبلاغ كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقيل معنى الكلام النفي مع استبعاد، فلعلك تارك لست بتارك بعض ما يوحى إليك، فهذا معنى النفي مع الاستبعاد، أي لا يكون ذلك منك أبدا بل تبلغهم كل ما أنزل إليك. يقول وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم. جاء النهي عن سب آلهة المشركين خشية أن يسب الله سبحانه وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فإذا أدت المصلحة إلى مفسدة أعظم منها تترك، وعلى هذا إذا أدى الأمر بالمعروف إلى مفسدة أعظم أو النهي عن المنكر إلى مفسدة أعظم فإنه يترك، لكن هنا ما يترتب عليه مفسدة. ولذا لما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع سب آلهتهم نزل قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، شأن فيك أنك نبي مرسل لا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل طلبهم واقتراحهم. نعم نعم. الضابط الآمر والناهي ينبغي أن يكون على جانب من تقدير المصالح والمفاسد، سمعنا المصالح والمفاسد مصلحته، المصلحة والمفسدة تدور على مصلحته الخاصة، نعم ترتب عليه مصلحة من إسراع في ترقية، نعم، يخشى أن يترتب عليه مفسدة فصل من وظيفة، لا هذا ما يدور عليه حق مصلحة المصالح العامة. نعم، يعني شخص لو قدر أن شخص يقول أنا أريد أن أبين الحق لكن أخشى أن أفصل، نعم له أن يترخص إذا كان يتضرر في نفسه أو ماله أو ولده، نعم له أن يترخص، نعم، لكن العزيمة شيء آخر. إذا كانت المفسدة خاصة به هذه لها حكم، إذا كانت المفسدة تتعداه إلى غيره هذا أيضا له حكم. قدر أن شخص تعين عليه بيان الحق في مجمع من المجامع وفي مجلس من المجالس عليه أن يبين، لم تعين عليه، ولا متى يبين الحق؟ إذا سكت العالم من يتكلم؟ وعلى كل حال لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد، والمصالح العامة مقدمة على المفاسد الخاصة. إذا قدر أن شخص من أهل الأمر والنهي قد يترتب على إنكاره هذا المنكر الخاص مفسدة عامة، يصدر نظام، يصدر قرار يقيد الأمر بالمعروف كله مثلا، يقيد الجهاز بأكمله، نقول يا أخي تريث، داعي من الدعاة أراد أن يتعجل ويبين وينكر بقوة، ولكن مصلحة الدعوة تقتضي الحكمة في مثل هذا. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الداعية والآمر والناهي على قدر كبير من العلم، لا سيما فيما يأمر به وفيما يدعو إليه، كن على جانب كبير من الدراية بالمصالح والمفاسد. والله المستعان. كيف؟ على كل الأمور بمقاصدها، وهو إن اجتهد وقرر أن هذه مصلحة نظرا إلى مصلحة الدين وأهله فهو مأجور على كل حال، لكن الذي يخشى وكل ما يخشى أن تكون مصلحته الخاصة مصلحته الخاصة أو المفسدة الخاصة به، هذا يخشى منه. وإلا إذا اجتهد وقرر أن المصلحة في كذا متجردا في ذلك الله سبحانه وتعالى فهو مأجور، أصاب أو أخطأ في تقدير المصلحة، فإن هذه مسألة يدخلها الاجتهاد. سم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه أبو الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع إيش؟ أي ولا قبرا مشرفا إلا سويته، صورة ما تعبد لكن يخشى أن تجر إلى العبادة، قبر مشرف يخشى أن يغلى فيه ويعبد من دون الله، لا شك أن هذا من باب أولى، من باب أولى. نعم، قوله تعالى وضائق، نعم، في تقدير المصلحة لو قدر أن من ينتسب إلى عبادة هذا الصنم، نعم، أزمع وجزم وغلب على الظن أنه يريد بعملهم هذا يريد أن يبيدهم، نعم، ويمحو الإسلام من بلادهم، هنا نقرر المصلحة. نعم، إذا غلب على الظن أنهم يجلبون بجيوشهم كلها من أجل مقاومة هذا الاعتداء على معبودهم، نعم، ويترتب عليه مفسدة كبرى بمعنى أن يباد المسلمون وأن تمحى آثار الإسلام من تلك البلاد، نقرر المصلحة. نعم، نعم، أما أن نقول هذه آثار والأمة تتابعت على رؤية الآثار وامتد إليها أبدا، مثل ما يقول ظن شوقي في يخاطب رجلا يهدم الآثار، قال أتتلفها شلت يمينك خلها لمعتبر أو زائر، هذا اللي يجلبون من وراه الدنيا نسأل الله العافية وحطامه على حساب الدين. نعم. بعضهم يعتقد أن الصحابة أوها في بعض البلاد ولم يهدموها وقدروا على هدمها ولا ملكوا البلاد، لكن قدروا ولا عجزوا؟ الأهرامات وش هدمها ذي؟ ها؟ وش هدمها؟ تدري ايش سمك الجدار عند؟ ولا الديناميت يقدر يهدمه. التماثيل الموجودة شيء. وين؟ التماثيل موجودة في مصر مثلا على سبيل المثال. وين هو؟ هذه مطمورة في الأرض وطلعوا هذا. معابد قديمة. معابد قديمة كانت قبل عمرو بن العاص ودخل. اللي بالأقصر وغيره هذه كانت مطمورة في الأرض. طلعوها اللي ينقبون ذولا. حلا كلنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجهات كلها وكسر الأصنام بيده وقل جاء الحق وزهر، شو معنى هذا؟ إن نترك المحكم ونذهب إلى متشابه. الله المستعان. نعم. قوله تعالى وضائق به صدرك عطف على تارك وصدرك مرفوع به والهاء، يعني صدرك فاعل لاسم الفاعل. نعم، فاعل لاسم الفاعل. ما الذي رفع صدرك يا أشرف؟ ما الذي رفعه؟ وضائق به صدرك، وين اسم الفاعل؟ ضائق. عمل اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل عمل فعله، عمل فعله، فيرفع الفاعل وينصب المفعول بشرط وبدون شرط. وش الشرط؟ أو توكل هشام موجود؟ اي موجود. ما استطيع اتكلم في وجودك. عجيب، هذه حيلة. هنا شرط هشام ولا بدون شرط؟ بصريين بشرط ايش؟ ان اعتمد على شيء. نعم. نعم. والهاء في به تعود على ماء أو على بعض أو على التبليغ أو التكذيب. وقال ضائق ولم يقل ضيق ليشاكل تارك الذي قبله. نعم، ليكون البناء واحد كله على وزن فاعل. نعم. ولأن الضائق عارض والضيق ألزم منه، يعني الضائق وضائق به صدرك ليست بصفة اللازمة ملكة هيئة راسخة فيك الضيق، وإنما هو شيء عارض هو ضائق وليس بضيق. نعم. أن يقولوا في موضع نصب، أي كراهية أن يقولوا أو لئلا يقولوا، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، أو لأن يقولوا أو لا. المعنى كله واحد، المعنى في هذا كله واحد، يعني خشية أن يقولوا. نعم. أو لا أن يقولوا لولا أي هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه. قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي. فقال الله تعالى يا محمد إنما أنت نذير، إنما عليك أن تنذرهم لا بأن تأتيهم بما يقترحونه من الآيات. إنما أنت نذير، هذا حصر وقصر حقيقي ولا إضافي؟ نعم، قصر حقيقي ولا إضافي؟ نعم، حقيقي ما له غير صفة النذارة، إضافي لأن له صفات أخرى، هو نذير وهو بشير وله أوصاف أخرى صفة البشر كلها. نعم. والله على كل شيء وكيل أي حافظ وشهيد. قوله تعالى أم يقولون افتراه، أم بمعنى بل، وقد تقدم في يونس أي قد أزحت علتهم وإشكالهم في نبوتك بهذا القرآن وحججتهم به، فإن قالوا افتريته أي اختلقته فليأتوا بمثله افتريته فإن قالوا افتريته أي اختلقته فليأتوا بمثله مفترا بزعمهم، وادعوا من استطعتم من دون الله أي من الكهنة والأعوان. هنا وقع التحدي بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله، بعشر سور، وجاء التحدي بسورة وجاء التحدي بالقرآن كله، لكن هل جاء التحدي بآية؟ لا، ما جاء التحدي بآية. لماذا؟ لأن الآية قد تكون كلمة، والكلمة لا يعجز عن أحد أن يأتي بكلمة. نعم، قد يعجز أن يأتي بكلمة مثلها أو قريب منها في سياقها، في سياقها، لكن بمفردها والآية قد تكون كلمة لا يقع التحدي به، إنما وقع التحدي بسورة، والسورة أقل ما تكون من الآيات 3 آيات أو بعشر سور أو بالقرآن كله، وهذا تدريج في التحدي. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مدام هذا القرآن مفترى، افتريته يا محمد، قل لهم يا محمد ائتوا بعشر سور، لا أطالبكم بأن تأتوا بمئة واربع عشرة سورة، هاتوا عشر، وادعوا من استطعتم، يعني استطعتم أن تأتوا بمثله في الإعجاز، حينئذ يتسنى لكم أن تدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وأنى لهم ذلك. وعجزوا، أعلنوا العجز عن معارضة القرآن على ما هم عليه من الفصاحة والبلاغة، ومحلهم من هذا معروف، والله سبحانه وتعالى خلى بينهم وبين ذلك فلم يستطيعوا، بل تحداهم واستثارهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، تحداهم، أسلوب تحدي هذا، وأثار حفيظتهم فلم يستطيعوا، مع أنه خلى بينهم وبين ذلك، ولا نقول أنه منعهم من ذلك، لا، كما يقوله من المعتزلة، ولذا الإعجاز عندهم بإيش؟ بالصرفة. نعم، يعني الله صرفهم عن ذلك. حاول بعض السفهاء أن يعارض القرآن ففضح نفسه، وما يروى عن مسيلمة من ذلك من المضحكات مما يسخر منه، مثله ما يذكر عن المعري، له كتاب اسمه ايش؟ ها؟ لا لا، مطبوع، طبع باسم كذا ايش؟ في مواعظ البريات، أصل الكتاب فيما يقولون في معارضة الآيات، مطبوع، اسمه إيش؟ غاب عني اسمه، لا موجود الكتاب. نعم، لا لا، هو مطبوع، كتاب في مواعظ البريات، كتاب مطبوع في مجلد، الذين ترجموا له قالوا إنه كان اسمه في معارضة الآيات، فلما حكم عليه بحكم غير الاسم. المقصود أن من تعرض للقرآن افتضح، لأنه لا يمكن أن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ما استطاع، وهذا خبر لا يخلف. بعض الأدباء المعاصرين قال تجرأ، وأنه لا يوجد كلام سالم من النقد، وأن قلمه سوف يعمله في أي كلام. وعلى كل حال، هم مع جرأتهم على الله سبحانه وتعالى فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين عوارهم وأخزاهم في دنياهم قبل أخراهم. نعم، إن قوله الله على كل شيء وكيل، أي حافظ وشهيد، هل يدخل هذا الباب التأويل؟ وكيل، إيش معنى وكيل؟ نعم، موكل على الشيء بحفظه وإعانته، هو قال أي حافظ وشهيد، موكل على إخفائها عن الناس مثلا. يعني تفسير الشيء بلازم يعتبر تأويل ولا بتأويل؟ نعم. إذا قلت في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قلت روحي في تصرفه، الكلام صحيح، روحك في تصرف، ما أحد ينكر أن الأرواح كلها في تصرف الله. هل نقول أنك فررت من إثبات اليد؟ نعم. إذا كان هذه الكلمة روحي في تصرفه أطلقت من أجل المعروف بتأويل الصفات، نعم، يخشى عليها أو يخشى أن يكون وراء هذه كلمة مواضعة. أما إن كان المطلق لها رجل معروف بالإثبات لكن يريد أن يوضح المعنى، ما فيها شيء. لكن في هذا القسم إثبات لله، اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الأرواح كلها في تصرف الله. فهل نقول أن قوله والله على كل شيء وكيل أي حافظ وشهيد، شو معنى الوكيل؟ نعم، شو معنى الوكيل؟ الوكالة من لازمها الرعاية والحفظ. نعم، الرعاية والحفظ. والله وكيل، هل يسمى الله سبحانه وتعالى بالوكيل وهو أيضا شهيد؟ لنعلم أن دائرة التسمية أضيق من دائرة الوصف، والوصف أضيق من الإخبار. فهل نستطيع أن نقول عبد الوكيل وعبد الشهيد؟ وشو؟ لكن 99 مدرج، ما هو من من ما ليس مرفوع، حديث الترمذي وابن حبان مدرج، ما هو حديث ليس فيها اسماء. على كل في الآية خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه وكيل، ولا يمنع أن يكون معنى الوكيل الحافظ والشهيد. نعم. إذا قلنا بجواز تفسير الوكيل والحافظ والشهيد، أليس مثله الذي وروح في تصارفه؟ إذا أصل إذا يعني كانت من رجل لم يعرف التأويل، هو إذا عرف منهج الرجل أنه لا يقصد التأويل ثم ذكر أن من لازم هذا كذا لا بأس، يعني لا يقصد منه الفرار من الصفة. نعم، يعني حينما يقول اليد النعمة، نعم، له عليك أيادي يعني نعم، جاءت في لغة العرب بهذا المعنى. لكن إذا عرف أنه سوف يفر بهذا الكلام من وصف الله سبحانه وتعالى باليد قلنا لا، هذا تأويل، ومنهج السلف ومذهبهم خلاف ذلك. مثل والذي نفسي بيده. ولذا في كثير من شروح الحديث يقولون روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. فإذا عرفنا من منهج الشخص أنه يثبت اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فالكلام صحيح، الروح في تصرف الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عرفنا أنه لا يثبت الصفات قلنا هذا ابتداع، وهذا هروب من وصف الله سبحانه وتعالى باليد، وصفه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم أي في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت عليهم الحجة، إذ هم اللسن البلغاء وأصحاب الألسن الفصحاء، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، واعلموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. استفهام معناه الأمر، وقد تقدم القول في معنى هذه الآية وأن القرآن معجز في مقدمة الكتاب والحمد لله. فهل أنتم مسلمون؟ يقول استفهام معناه الأمر، معناه أسلموا، اعلموا أن لا إله إلا هو فأسلموا، كما في قوله تعالى فهل أنتم منتهون في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون. ولذا جاء الجواب انتهينا انتهينا، وينبغي أن يكون الجواب هنا أسلمنا أسلمنا، لأنه استفهام لا يراد به حقيقة الاستفهام. الله سبحانه وتعالى لا يستفهم ولا يسألهم، بل هو أعلم بهم من أنفسهم أنهم هل هم مسلمون، يعني بعد هذا الكلام هل هم مسلمون وإنما يطلب منهم الإسلام. نعم. وقال: قل فأتوا وبعده فإن لم يستجيبوا لكم ولم يقل لك. فقيل هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع تعظيما وتفخيما، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل الضمير في لكم وفي فاعلموا للجميع، أي فاعلم أي فليعلم الجميع أن ما أنزل بعلم الله، قاله مجاهد. وقيل الضمير في لكم وفي فاعلموا للمشركين، والمعنى: فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المعاونة ولا تهيأت لكم المعارضة فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقيل الضمير في لكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وفي فاعلموا للمشركين. نعم، الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لكم ولأتباعه من بعده. ولذا جاء بضمير الجمع، وقد يكون الضمير له على سبيل الاستقلال وفي حكمه أتباعه، والعرب تخاطب الواحد بضمير الجمع، تخاطب الواحد بضمير الجمع، وتؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما في تفسير قوله تعالى: إن أنزلناه في صحيح البخاري، قال: والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. فإن لم يستجيبوا لكم، يعني يا محمد أنت ومن تبعك، إذا طلبتم منهم ذلك فاعلموا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، فاعلموا أيها المشركون. وإذا قيل بالقول الثاني: فإن لم يستجيبوا لكم أيها الكفار، إن لم يستجيبوا لكم من تطلبون منهم المدد والعون، تطلبون منهم المظاهرة على معارضة القرآن، إن لم يستجيبوا لكم بل أعلنوا العجز، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، يعني أذعنوا واعترفوا وأسلموا. نعم. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: من كان، كان زائدة، ولهذا جزم بالجواب فقال: نوفي إليهم، قاله الفراء. وقال الزجاج: من كان في موضع جزم بالشرط، وجوابه: نوفي إليهم، أي من يكن يريد. والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل، كما قال زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. واختلف العلماء. نعم، يقول كان هنا زائدة، بمعنى أن زائدة لتأكيد اللفظ، ولا تكون زائدة من كل وجه، بمعنى أنه يمكن الاستغناء عنها، لا، ويريد أن يبين أنها زائدة من الناحية العربية. وإلا فالأصل الجملة: من يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم، فكان على كلامه هنا زائدة. قال: ولهذا جزم الجواب فقال: نوفي إليهم. على كل جملة الشرط، إذا كان فعل الشرط ماضي والجواب مضارع أو العكس، فما الحكم؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي. هشام، إذا كان فعل الشرط ماضي وجوابه مضارع أو العكس، يعمل الشرط في ولو كان الفعل ماضي، من كان، ويريد أن يقرر أنه إنما جزم الجواب لأن فعل الشرط مضارع. نعم، إيه، ويريد من قوله كان زائدة ليقرر أن فعل الشرط مضارع كجوابه وجزائه، ولذا جزم في آخره قال: نوفي. مدام يقول زائدة، لماذا لم يعمل الشرط في فعله وهو يريد؟ ما قال: من كان يريد الحياة، كما قال في جوابه: نوفي. نعم، وهذا يضعف كونها زائدة. وقال الزجاج: من كان في موضع جزم بالشرط، جملة الماضية لا يتطرق إليها الجزم لفظا وإن جزمت محلا. وجواب نوفي إليهم أي من يكن يريد، والأول في اللفظ ماضي وإن كان في حقيقته مستقبل، والثاني مستقبل في لفظه وحقيقته. نعم. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية. نعم. هذا شيخ.